إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الكبائر الحافظ الذهبي رحمه الله والتعليق عليه. نبدأ اليوم إن شاء الله بالكبيرة الأولى. فقال رحمه الله: فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس لها ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق. ثم قال: فالكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى، وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك وغير ذلك. ثم ذكر الأدلة على هذه الكبيرة وعلى خطورتها، فقال: الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى. وبدأ بها رحمه الله اتباعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما أمر الله به العباد التوحيد، وعطف عليه غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بدأ ربنا تبارك وتعالى بالتوحيد وعطف عليه غيره، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال كما في حديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالتوحيد، وكل أنبياء الله ورسله كذلك. إذا أتى الواحد منهم قومه يبدأ بالتوحيد، فالتوحيد هو أصل الأصول وضده الشرك. فأول ما نهى عنه الشرع الشرك كذلك، ثم يأتي بعده المنهيات الأخرى كما في الآيات والأحاديث التي سترد في هذه الكبيرة. قال: الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى، وهو أن تجعل الله ندا وهو خلقك. الشرك لغة أصله الشين والراء والكاف، وهذه الحروف أصلان يدلان على أمرين: إما أن تدل هذه الحروف على مقارنة وخلاف انفراد، وإما أن تدل على امتداد واستقامة. الشين والراء والكاف إما أن تدل على مقارنة وخلاف انفراد، وإما أن تدل على امتداد واستقامة، والأول هو المراد هاهنا، ومنه الشركة. سميت الشركة شركة لأنها تكون بين اثنين لا ينفرد بها أحدهما، ويقال شاركت فلانا في شيء إذا صرت شريكا له، وأشركته في عملي إذا جعلته شريكا لي. قال موسى عليه الصلاة والسلام عن أخيه هارون: وأشركه في أمري. وأما الثاني، أعني المعنى الثاني وهو الامتداد والاستقامة، فمنه شرك النعل، الرباط بتاع النعل، وشرك الصياد أي حبالته وشباكه، وسميت بذلك لامتدادها. ولا شك أن المعنى اللغوي بقسميه له علاقة بالمعنى الشرعي، يعني سواء كان الشرك يراد به المقارنة وعدم الانفراد، أو يراد به الامتداد والاستقامة، فهذا له علاقة بالمعنى الشرعي الذي سيأتي، لأن الشرك عدم انفراد، وكذلك له طرق وحبال كثيرة جدا ممتدة. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشرك كذلك له طرق ومسالك كثيرة جدا. وأما الشرك شرعا فقد حده المصنف رحمه الله، وهذا الحد الذي حده يقال هو حد شرعي وليس حدا اصطلاحيا. ما الفرق بين الحد الشرعي والحد الاصطلاحي؟ الحد الاصطلاحي يكون من كلام العلماء، أما الحد الشرعي فيرجع فيه إلى حدود الشرع وكلام الشرع. وأنت إذا نظرت إلى هذا الحد الذي ذكره الذهبي رحمه الله لوجدته كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا حد شرعي. قال: وهو أن تجعل لله ندا، وهذا مأخوذ من الآيات والأحاديث. قال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا، وكذلك في الحديث الذي مضى: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وفي قوله تجعل ما يبين أن ذلك خلاف الأصل، لأنه من فعل العبد أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالأصل الذي فطر الله عليه الخلق إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فقال: أن تجعل لله ندا. والند والنديد ما كان مثل الشيء، الند والنديد ما كان مثل الشيء ويضاده في أموره. الند أن يكون مثل الشيء وأن يضاده في أموره، فالند ما اجتمع فيه أمران: المثل والمشابهة، كما قال المشركون: لمعبوداتهم الباطلة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم بعد ذلك الضد والمخالفة، أي أن تصرف مال الله لغير الله. وهذا التنديد نوعان: تنديد أكبر وهو الشرك الأكبر، وهو جعل ند لله يزول معه أصل الإيمان، أن يجعل المرء ندا ومثيلا لله تبارك وتعالى يصرف له من العبادة ما يزول به أصل الإيمان، يعني يخرج من دائرة الإسلام. وتنديد أصغر وهو الشرك الأصغر، وهو جعل ند لله يزول معه كمال الإيمان الواجب، يزول معه كمال الإيمان الواجب. طب هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ قال: الشرك بالله، الكبيرة الأولى الشرك بالله. أما من جهة اللغة فهناك فرق، فالشرك كما قلنا المقارنة وعدم الانفراد، وأما الكفر فالتغطية والستر كما قال ابن فارس رحمه الله. وأما في الشر فمن العلماء من جعلهما بمعنى واحد، ومنهم من جعل الكفر أعم من الشرك، لأنه قد يكون بتشريك وغير تشريك. فالشرك كفر، والإلحاد كفر، إنكار وجود الله كفر، وهذا هو الذي رجحه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، أن الكفر أعم من الشرك. قال: وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله وهو خلقك فيه شناعة هذا الفعل، فهو أمر شنيع فظيع. لماذا؟ لأن الله هو الذي تفرد بخلقك ورزقك وبجميع النعم التي أنعم بها عليك. ثم يقوم هذا الأبعد بعد ذلك بصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فهذا فيه إنكار وجحد لهذه النعمة. وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو ملك وغير ذلك، وكل هذه إنما هي أمثال مضروبة، وإلا فأفراد الشرك كثيرة جدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية الأولى. هي نسخة واحدة التي أنت معك نسخة تفسير. ما هي دي النسخة الباطلة. هذه النسخة غير صحيحة، ولذلك هتجد المحقق في أولها يقول: وقد حشى الذهبي عفى الله عنه كتابه بالكثير من الأحاديث الموضوعة والباطلة والضعيفة التي بينا حالها، وهذا كله كذب. ولذلك المحققون كمثل زي الشيخ مشهور ومحمد عوض في نسخته وغيره بيّنوا أن هذه النسخة لا تصح، فهذه نسخة مكذوبة على الإمام الذهبي يعني. الله يكرمك. عندك أن تجعل ولا أن يجعل؟ أن تجعل. نعم، تقصد الخطاب من باب الإبعاد يعني عن الشخص نفسه. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية فيها دليل على أن الشرك لا يغفر، أن الشرك لا يغفر، وأن كل ما دون الشرك، ما معنى دون؟ أي ما هو أقل من الشرك، ما هو أقل من، وليس دون هنا بمعنى غير، لأن الكفر قلنا قد يكون بالإلحاد وهذا ليس شركا. فكل شرك على مقتضى هذه الآية لا يغفر، وهذا في حق من مات على ذلك، هذا في حق من مات على ذلك. ولذلك لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الزمر: إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ففي آية الزمر يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، والألف واللام في الذنوب تعم، ثم أكد ذلك بقوله تعالى جميعا. وهنا في هذه الآية يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فاستثنى بعض الذنوب وهو الشرك، ولا تعارض بين الآيتين. لماذا؟ لأن آية النساء في حق من مات على ذلك، فمن مات مشركا لا يغفر الله له وهو خالد مخلد في النار. وأما في الحياة الدنيا فالله يغفر الذنوب جميعا، فمن كان مشركا وتاب وأناب إلى الله تعالى غفر الله له وعفى عنه، غفر له وعفى عنه. والفائدة الثانية من هذه الآية أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه آية عامة في كل شرك ولو كان شركا أصغر، هذه آية عامة في كل شرك ولو كان شركا أصغر. لأن الله تعالى في هذه الآية قال: لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر إشراكا به. ولذلك بعض العلماء قالوا: إن الشرك الأصغر لا يغفر، إن الشرك الأصغر ولا يدخل تحت المشيئة، ولابد أن يعذب صاحبه بقدر ما معه من الشرك الأصغر، ولا يعني ذلك أنه سيخلد في النار، وإنما المعنى أنه لا يدخل تحت المشيئة، سائر الكبائر تدخل تحت المشيئة، وأما الشرك الأصغر فلا يدخل تحت المشيئة، صاحبه لابد أن يعذب بقدر ما معه من هذا الشرك وأن يطهر قبل أن يدخل الجنة. دليلهم في ذلك هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن العلماء من قال: بل الشرك الأصغر يدخل في عموم المشيئة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. وقالوا: إن الآيات، هذا دليلهم وهذا قول الجمهور، قالوا: إن الآيات التي وردت فيها مثل هذه العمومات من عدم مغفرة الله للشرك، قالوا: لو تأملنا سياق الآية وسباقها ولحاقها لوجدناها في الشرك الأكبر، وجدنا الآيات انصرفت وتكلمت عن الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر. قالوا: والسياق معتبر، سياق الآيات معتبر، وبالتالي قال الجمهور: إن الشرك الأصغر يدخل في المشيئة. الشاهد أن الشرك بنوعيه سواء كان أصغر أو أكبر أن صاحبه متوعد، أن صاحبه متوعد بعدم المغفرة، فإن كان أكبر فلا يدخل صاحبه الجنة، وإن كان أصغر فإما أن يكون في مشيئة الله، وإما أن يعذب بقدر ذنبه. قال: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا فيه وعيد شديد كذلك، فالآية بمنطوقها تدل على أن صاحب الشرك حرام عليه أن يدخل الجنة، وأن النار هي جزاؤه. فالمشرك لا يدخل الجنة لا في الحال ولا في المآل، بخلاف عصاة المؤمنين، فإنهم وإن لم يدخلوا الجنة ابتداء فلابد أن يدخلوها يوما ما. أما المشرك فلا يدخل الجنة مطلقة. لماذا؟ لأن الجنة دار الطيبين، والمشرك نجس خبيث ولا يطهره إلا التوبة في الدنيا، لا تطهره نار الآخرة. مهما مكث في نار الآخرة فإنها لا تطهر المشرك شركا أكبر. ولذلك كانت سيئة الشرك لنجاستها لا يؤثر فيها أي عمل صالح. يعني هب أن مشركا عمل كثيرا من الأعمال الصالحة، صدقات وزكوات وبنى المستشفيات وكفل الأرامل وغيره، وفعل أمورا عظيمة، ولكنه كان يصرف العبادة لغير الله، هل ينفع ذلك؟ لا ينفع ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، قالت: يا رسول الله، إنه كان يقري الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق ويحمل الكل، وذكرت من خصاله العظيمة، فقد كان كريما جوادا، فهل نفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي مات في الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لماذا؟ إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي مات مشركا، فما نفعته هذه الأعمال. وأظهر منه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، فإنه كم نافح عن دين الإسلام وعن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مشركا، فما نفعه كل هذه الأمور، ما نفعته هذه الأمور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار جهنم، أي أنه خالد مخلد فيها، خالد مخلد فيها. فهذا يبين لنا شناعة الشرك، ويبين لنا أن المرء ينبغي عليه أن يتعلم الشرك إجمالا وتفصيلا لكي يجتنبه، وإلا فكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي المرء أمرا لا يدري حاله وكنهه؟ لا يمكن. فلابد أن يتعلم المرء هذه الأفراد. ولذلك قام دين الإسلام على النفي والإثبات، قام على النفي والإثبات، على التوحيد ونفي الشرك. فكما أنك تتعلم التوحيد، تتعلم إفراد الله بالعبادة لكي تقوم به، فكذلك تتعلم الشرك إجمالا وتفصيلا لكي تحذره ولكي تجتنبه. قال: وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم خلاف الحكمة، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. وأشنع الظلم الشرك بالله، وضع العبادة في غير موضعها اللائق بها. فموضعها اللائق أن تصرف لله وحده دون من سواه. فإذا صرفت لغير الله فهذا أعظم الظلم، هذا أعظم الظلم. ولذلك بدأ به لقمان رحمه الله، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وانظر إلى المؤكدات في هذه الجملة: إن الشرك لظلم عظيم، جملة اسمية، وكذلك أكدت بإن، وكذلك باللام، وقال ظلم عظيم، فوصف هذا الظلم بأنه عظيم، وهذا يدل على شناعة الشرك. فيستفاد من منطوق هذه الآية أن الشرك أعظم الظلم، ومن مفهومها أن التوحيد أعدل العدل، فالتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود، أعني من تحقيق أعدل العدل، فهو أكبر الكبائر، فهو أكبر الكبائر. قال: فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا، وهذا قيد، هذا قيد، فهو من أصحاب النار قطعا. فأصحاب النار الذين أشركوا بالله في الحياة الدنيا ثم ماتوا على الشرك، ثم ماتوا على الشرك، فلا نسمي من أشرك بالله في هذه الحياة الدنيا ولم تقم عليه الحجة الرسالية لا نسميه مشركا، فالأصل فيه الإسلام، ولا يزول عنه الإسلام إلا بيقين. وأما إن مات على الشرك فهذا يسمى مشركا، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكام المسلمين. فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة، فشرط دخول الجنة أن يموت مؤمنا، فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، لأن التوحيد موجب لدخول الجنة. من مات موحدا لا بد أن يدخل الجنة حالا أو مآلا، حالا أو مآلا، وهذا يبين لنا فضل التوحيد، وإن قل فإنه لابد أن ينقذ وأن ينفع صاحبه يوما ما. فهذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لابد أن تنفع صاحبها يوما ما. واعتبر بحديث صاحب البطاقة، كيف أن هذه الذنوب العظيمة مع كثرتها لم تثبت أمام البطاقة، طاشت السجلات أمام البطاقة، 99 سجلة كلها طاشت أمام البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإشراك بالله، قلنا لأنه أعظم المنهيات. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك، بل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك لما قال له الصحابة: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فانظر بما بدأ إلى ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالشرك، وهذا يبين لنا صحة دعوة أهل السنة والجماعة، أنهم يعتنون كل العناية بتعليم الناس التوحيد والإكثار من الدندنة حول هذا الأصل، ويكثرون من التحذير من الشرك. لماذا؟ لأن التوحيد أعظم الأصول، فإذا تعلمه الناس نجوا في الدنيا والآخرة، وإذا وقعوا في الشرك خسروا الدنيا والآخرة. والشرك يضرب بجذوره في كثير من بلاد المسلمين كما سنرى بعد قليل. الشرك الصراح الذي لا شك فيه من صرف العبادة لغير الله من الاستغاثة والنذر والذبح وغير ذلك، هذا موجود في ديار المسلمين وبكثرة، فهذا أولى أن يحارب. هؤلاء الذين يقولون إنما نحارب شرك القصور ويعنون بذلك محاربة حكام الجور والظلم وغير ذلك، أولى بهم أن يحاربوا شرك القبور، وهذه هي الحرب التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وجعل سوق الجهاد وجعل الناس فريقين، من أجل هذه الحرب، من أجل محاربة الشرك. هذا هو الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل. فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا اجتنبوا، كثير من الآيات والأحاديث جاءت بلفظ الاجتناب، لماذا؟ لأن هذا أبلغ من لفظ الترك، أي كن في جانب وهذه الكبائر في جانب آخر. وقلنا أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث والآيات فيه دليل على أن الترك فعل، أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، فإذا اجتنب المرء مع النية الصالحة الموجودة هذه الموبقات أجر على ذلك أجر من عمل العمل الصالح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذا إنما يكون بالكفر بالله، فأعظم الظلم وأعظم الكبائر الكفر بالله. الشرك له تقسيمات عدة عند أهل العلم، وهذا كله باعتبارات مختلفة، فأهل العلم أحيانا يقسمونه إلى شرك أكبر وشرك أصغر. قلنا أن الشرك الأكبر ما يزول به أصل الإيمان، والأصغر ما يزول به كمال الإيمان الواجب، وأحيانا يقسمونه إلى شرك خفي وشرك جلي. شرك جلي أي شرك ظاهر لا شك فيه، ظاهر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله. والشرك الخفي كشرك السرائر. والشرك الجلي منه الأصغر والأكبر، والخفي منه الأصغر والأكبر. فقد يكون الشرك الخفي شركا أكبر، وقد يكون شركا أصغر، وكذلك الشرك الجلي. ومنهم من يقسمه إلى شرك عملي وشرك اعتقادي. الشرك العملي هو ما تعلق بعمل الجوارح، والشرك الاعتقادي ما تعلق بالقلب، وكذلك العملي منه الأكبر ومنه الأصغر، والاعتقادي منه الأكبر والأصغر. وكذلك من أهل العلم من يقسمه بحسب أقسام التوحيد، فهناك شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وكثرة هذه التقاسيم تدل على خطورة الأمر، وأن الأمر ليس هينا، وأن المرء عليه أن يتعلم ذلك، وأن ينظر فيه الفينة بعد الفينة، وأن يراجع تحقيق توحيده لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة نزلت بعد هجرته بمدة، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا يدل على أهمية تعلم التوحيد، لا أن يقول المرء يعني رسخ الإيمان في قلوبنا ورسخ التوحيد في قلوبنا والذي يتكلم عن التوحيد في هذه الأيام، ويتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحيض والنفاس وغير ذلك، هذا تارك لقضايا الأمة المهمة. هذا كلام باطل، لأن أعظم الأمور وأجل الأمور هو الكلام على توحيد رب العالمين. فإذا وحد الناس ربهم انصلح حالهم، وإلا فقل لي بربك، لو أن إنسانا حقق التوحيد كما أراد الله تعالى، هل يسرق؟ هل يزني؟ هل يظلم؟ هل يغش؟ يغش؟ لا يفعل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه يراقب ربه، كمل توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وأسماء وصفاته، فكل ما عدا ذلك فهو فرع وتابع للتوحيد. فإذا صلح الأصل صلح الفرع. الإمام ابن القيم رحمه الله أسهب في كتابه مدارج السالكين في بيان صور الشرك بنوعيه، قلنا لأن هذه الصور كثيرة جدا، فقال: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئ، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، هذا كله من الشرك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل، قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ومن أنواع الشرك، وهذا منتشر كما قلنا في كثير من بلداننا وقرانا، ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، فإنه شرك من الساجد والمسجود له. والعجب أنهم يقولون: ليس هذا سجودا، وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا. فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له. وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر، الحجر كله وضع للرأس قدامه. ومن أنواعه ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة، بعض الناس إذا لقي أخاه ينحني له بما يشبه الركوع، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز في شريعتنا. ولذلك لما سجد معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدت القساوسة والبطارقة في الشام يسجد الناس لهم، فأنت أحق وأولى بذلك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي ذلك يا معاذ، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فمن أنواع الشرك ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة، وهذا تجده في عند الصوفية، عند غلاة الصوفية، بل عند كثير منهم الغلاة وغير الغلاة، من تقبيل الأقدام وللانحناء بما يشبه السجود والنذر وغير ذلك للأحياء والأموات منهم. قال: وهذا سجود في اللغة، وبه فسر قوله تعالى: دخول الباب سجدا، أي منحنيين، وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض. ومنه قول العرب: سجدت الشجرة أو الأشجار إذا أمالتها الريح. ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ، يحلق رأسه تقربا لصاحب هذا المقام أو الضريح، فإنه تعبد لغير الله، ولا يتعبد بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة. ومن أنواعه التوبة للشيخ، فإنه شرك عظيم، فإن التوبة لا تكون إلا لله، كالصلاة والصيام والحج والنسك، فهو خالص حق الله. فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله، كالسجود والصيام. ومن أنواعه النذر لغير الله، فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، فكيف بمن نذر لغير الله؟ ومن أنواعه الخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع والذل لغير الله، وابتغاء الرزق من عند غيره، وحمد غيره على ما أعطى، والغنية بذلك عن حمده سبحانه، والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجر به القدر، وإضافة نعمه إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. قال: وهذا أصل شرك العالم، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. ولذلك لا شفاعة لمشرك يوم القيامة، لا تقبل شفاعة مؤمن في مشرك حتى ولو كان من أتقى الأتقياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء يشفع في أبيه يوم القيامة عند ربه، ولا يقبل الله عز وجل شفاعته. وهذا أيضا يبين لنا خطورة الشرك. قال: فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك، والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم له ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قصدهم حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات. ولذلك أهل الشرك دائما ينبذون ويتهمون أهل التوحيد بأنهم يعادون الأولياء ويكرهونهم، يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم منعوا شد الرحال إلى قبر النبي، فإن هذا لا يجوز، إنما تشد الرحال إلى المسجد، ومن المسجد يزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض العوام من آبائنا وأمهاتنا، أنها إذا ذهبت إلى عمرة أو إلى حج تقول: أنا رايح أزور النبي، فتكون النية منها هنا زيارة النبي، وهذا شد للرحال لأمر لا يجوز، وإنما النية منها هنا العمرة أو الحج، وشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي الزيارة تبعا. وهذا ليس فيه تنقص لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الصالحين، بل إن النبي والصالحين لا يرضون بما يفعله هؤلاء. ولذلك أكثر الناس وأعظم الناس محبة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة لم يستشفعوا برسول الله في قبره، ولم يطلبوا منه قضاء حوائجهم. ولذلك لما أصابهم القحط في خلافة عمر، طلبوا من العباس أن يدعو وأن يؤمنوا خلفه، واستسقوا بمن؟ بالعباس. وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منهم، بل كانوا رضي الله عنهم، وكذلك كان أهل القرون الفاضلة كانوا إذا دخلوا المسجد فذهبوا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون على النبي والخليفتين ثم إذا أراد الواحد منهم أن يدعو لا يستقبل القبر، فيفرق بين الزيارة وبين العبادة. فإذا أراد الدعاء استقبل القبلة ودعا الله سبحانه وتعالى. نعم نعم سيد. لا، ولذلك كانت السنة في المقابر وفي تشييع الجنائز أولاً ألا يكون هناك دعاء جماعي كما يفعل بعض الناس، إني داع فأمنوا، فهذا ليس من هدي النبي ولا من هدي أحد من السلف الصالح. ومن عنده دليل واحد أو شبه دليل من فعلهم فليأتنا به، ونحن نقول على العين والرأس ولن يجد. وهذه عبادة، الدعاء عبادة، والعبادة لابد فيها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. ونحن لا نتهم أحدا في نيته، فالإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه أحد، وإنما المتابعة أمر ظاهر. هذا الفعل على هذه الصورة الدعاء الجماعي هل ورد؟ لم يرد. إذن كل يدعو في نفسه. ثم إن من أداب الدعاء، من أداب الدعاء، وهذا أمر مجمع عليه، هذا أمر متواتر ومجمع عليه، أن يستقبل المرء القبلة في أي مكان كان، حتى ولو كان سيدعو لصاحب القبر يستقبل القبلة لا يستقبل القبر. ولذلك إذا كان في الجهة المقابلة للقبلة فإنه يستدير ليستقبل القبلة، لا يستقبل القبر. وليس هذا من التعنت، بل هذا هو الأصل. ومن معه خلاف ذلك فعليه أن يأتينا، من معه دليل يخالف هذا الأصل فعليه أن يأتينا بهذا الدليل. طب إذا قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت ماشي واستقبلوا القبلة، نقول هذا هو الأصل، والأصل لا ينبه عليه، هذا هو الأصل المعروف عند الصحابة الوارد بكثرة في الآيات والأحاديث. فالقبلة جهة الدعاء، هذا أصل عندهم. ولذلك يعني الشيء بالشيء يذكر، بعض العلماء لما تكلم في التسميع على الوضوء، يعني كيف تقولون بأن التسميع على الوضوء واجبة ولم تذكر في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء، والتي ذكرها فيما أعلم تقريبا نحو 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لأن هذا هو الأصل، من وجه وقال بوجوب التسميع أو باستحبابها قال أن هذا هو الأصل. فلما كان هذا هو الأصل تغاضى الرواة عن نقلها، فكذلك استقبال القبلة. فقال: فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات، وهم تنقصوا الخالق بالشرك وأوليائه وهم تنقصوا الخالق بالشرك وأولياؤه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بذلك وأنهم آمروهم بذلك وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين له. ولله ضر خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ثم قال: ومن نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله ودله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وآخر ما وقفت عليه وبه يعني أختم الدرس، هذا الذي وقع في الأمس، وقع بالأمس وتناقلته كثير من الصحف، أمر شنيع وقع في إحدى قرى المسلمين، وهي قرية أو عزبة تسمى عزبة عمرو البحرية في بني سويف. جاء في جريدة المصري اليوم هذا الخبر: شهدت عزبة عمرو البحرية التابعة لقرية صفت الخرصة بمركز الفشن ببني سويف واقعة غريبة، حيث خرج مئات الأهالي من منازلهم إلى المقابر المجاورة لبيوتهم مصطحبين طلعة رمضان جنيدي. هنعرف قصة هذا الرجل، وهو صراف بالضرائب العقارية، وقاموا بفتح مقبرة والده الشيخ رمضان بعد وفاته ودفنه 73 يوما. بسبب ماذا؟ لتعلم كيف يسول الشيطان لهؤلاء ويوقعهم في الشرك. بسبب رؤيا، قال الأهالي إن أكثر من 50 شخصا من أصدقاء الشيخ قد شاهدوها، يعني تواطأت رؤياهم يعني، وجاء في الرؤيا أن الشيخ موجود في حدائق واسعة وكأنه في الجنة حسب قول عدد منهم. وأخرج الأهالي الجثمان من المقبرة وهتفوا: الله أكبر، مدد يا محمد، جسم الشيخ رمضان سليم. ووضعوه في النعش مرة أخرى، وشيعوا جثمانه على دقات الطبول والمزمار البلدي من المقابر إلى منزل تابع لأسرة الشيخ موجود في أول عزبة عمرو البحرية، وأعادوا دفنه في المنزل، وأقاموا مقاما له داخل إحدى الغرف، ووضعوا صورته، وأكدوا أنه أحد أولياء الله الصالحين. وكان اللواء عادل التونسي مدير الأمن تلقى إخطارا من اللواء خلف مدير البحث الجنائي بطلب طلعت رمضان جنيدي اللي هو ولد هذا الشيخ المزعوم، صراف بالضرائب العقارية ومقيم بهذه العزبة، يطلب فيه الموافقة على نقل جثمان والده رمضان جنيدي محمد عضو بالطرق الصوفية وينتمي إلى الطريقة البيومية ومتوفى منذ 73 يوما، أن ينقل من مقابر العائلة وأن يدفن بمنزله بناء على رؤية ورغبة الكثير من الأهالي. والتقت المصري اليوم نجل الشيخ الذي قال: بعد وفاة والدي بدأ أصدقاؤه يأتون إلينا ويقولون إنهم شاهدوا الشيخ رمضان في حدائق كبيرة ووجهه أبيض، وفوجئت بأن الأهالي العزبة يقولون لي لازم نطلع الشيخ من قبره ونعمل له ضريح. وفعلا ذهبنا إلى القبر وأخرجنا الجثة. وأضاف: تم احتجازي في قسم الشرطة بعد نقل الجثمان رغم رفض مدير الأمن، يعني هو عارض كلام مدير الأمن، مدير الأمن لم يوافق فخالفه في ذلك فحبس. قال: وداخل الحبس قلت: يا سيدنا الحسين، يا سيدة زينب، وقلت: يا أبويا، أنا عملت إيه عشان أدخل الحبس؟ وقمت توضيت عشان أصلي ركعتين، هكذا قال. وقبل ما أنهي الوضوء فوجئت بباب الحجز يتم فتحه، وقال لي العساكر: المأمور ورئيس المباحث عايزينه، وسألوني عن اسمي واسم والدي، وقلت لهم إنه شيخ، فقالوا لي: إيه اللي يثبت إنه شيخ؟ قلت لهم: أي واحد بيموت جسمه بيعفن ويملاد دود بعد 3 أيام، لكن أبويا طلع سليم. وأطلق سراحه وجعلوا له هذا المقام. فهذه أمور منتشرة في قرى المسلمين، وهذا من الشرك. طب هل يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك. هل يمكن أن يبقى هذا الرجل هكذا دون أن يتحلل جسده؟ نقول نعم من الممكن، فتنة لهؤلاء. هل من الممكن أن ينقل الشيطان ذلك؟ نعم، بإقدار الله له، إقدار الله له، فهو من تقدير الله الكوني القدري. من أجل ماذا؟ من أجل الابتلاء والفتنة. ثم إن هذا الخبر يدل على وقوع هؤلاء في الشرك من قديم، فما أن أصابته المصيبة قال يا مدد يا حسين ويا محمد ويا سيدة وغير ذلك. فهذا يدل على أن الناس في حاجة إلى التوعية وإلى ما لا يأتي تبعا يا سيد. هو في الأساس استغث بالشيخ الأكبر ثم تأتي الصلاة لله تبعا، نسأل الله العافية. فهذه الأمور تدل على أنه ينبغي أن نحذر من ذلك وأن ندندن في بيان مثل هذه الأمور، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها الشرك. ماشي. نعم. فتح السيد قبور شهداء احد، قال ذهبت فوجدت عبد الله كما هو كانه مات الامس، ومع ذلك نقله وما جعله في ما زاد عن ذلك، وانما ذهب فدفنه بعيدا عن السيد. نعم. وعمر بن الجموح والله اعلم بر. والامر الثاني قلت فيه امري. ماشي. أخي بيسأل لماذا قدم الصحابة العباس للدعاء في الاستسقاء؟ قدم العباس لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، لمكانته، فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفاضل الصحابة، من أفاضل الصحابة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.